الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سورة الفاتحة، وفي الدرس الماضي وضحت بتوفيق الله عز وجل معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم، وشرحنا طرفا من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فكلمة الحمد كما قال عليه الصلاة والسلام، الحمد رأس الشكر، وما شكر الله تعالى عبد لم يحمده. فالحمد حالة نفسية مبنية على معرفة، حالة نفسية مبنية على معرفة بفضل الله عز وجل. يعني الكلمة الأولى في الإسلام الحمد لله، الحمد لله على إيجادنا، نعمة الإيجاد، فلان الفلاني ابن فلان تولد دمشق عام كذا. من أخرجك إلى هذا الوجود؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذا كان ولدان عام 38، عام 36 أين كنت؟ إذا وقع تحت يديك كتاب طبع عام 30، أين كنت حين طبع هذا الكتاب؟ لم تكن شيئا مذكورا. فالحمد لله على نعمة الإيجاد، والحمد لله على نعمة الإمداد، أمدنا بكل ما نحتاج، والحمد لله على نعمة الإرشاد. الإيجاد والإمداد والإرشاد، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكلمة الحمد لله إحدى أكبر شعارات المؤمن، الحمد لله على السراء وعلى الضراء، على الصحة وعلى المرض، على إقبال الدنيا وعلى إدبارها، على الغنى وعلى الفقر، على الزواج وقبل الزواج وبعد الزواج. الحمد لله تعني أنك تعرف أن لهذا الكون إلها عظيما، على كل شيء قدير. فإذا حرمك من شيء، هذا حرمان معالجة لا حرمان عجز. الحمد لله تعني أن الذي خلقك يحبك، يحبك أكثر مما تحب نفسك، لذلك يعالجك، ولولا المعالجة لما اهتديت. فموضوع الحمد لله يعني موضوع واسع جدا، لكن علماء البلاغة قالوا الحمد مسلم بها، لكن لمن؟ ربنا قال لله. كلمة الحمد تقتضي وجود نعم، فالنعم ظاهرة لا ينكرها جاحد، حتى الذي ينكر وجود الله لا ينكر النعم. إذا الطبيعة، استثمار المياه في الطبيعة، استثمار الخيرات، تحسين النسل، هذه موضوعات يعالجها الكفرة كمان. فالنعم لا ينكرها أحد، حتى الذين أنكروا وجود الله عز وجل لا يستطيعون إنكار النعم. الهواء، الماء، الطعام، الشراب، النبات، الأسماك، الأطيار، الأزهار، هذه الشروط الدقيقة جدا التي خلقها الله عز وجل موافقة لطبيعتنا، هذه نعم لا ينكرها أحد. ولكن المشكلة في الآية أن الحمد لله فقط، أما أهل الدنيا يحمدون بعضهم بعضا، يشكرون بعضهم بعضا، الحمد لله. فصار الحمد لا يمكن أن تحمد الله إلا إذا عرفته، وقبل أن تعرفه لا تحمده، بل تحمد أندادا له. تحمد شركاء تظنهم شركاءه. فالحمد تقتضي المعرفة. لذلك سيدنا محمد اللهم صل عليه سمي محمدا لأنه أحمد الخلق قاطبة، ما من مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى حمده أكثر منه. كأن الحمد مقياس للقرب من الله عز وجل. سيد الحامدين كان سيد الخلق، فاسم أحمد ومحمد وحامد هذه كلها من الحمد. والله سبحانه وتعالى خلق لنا النعم وعلمنا كيف نحمده عليها. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كيف أثنى الله على نفسه بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. لذلك النبي الكريم قال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. الحمد لله على كل حال، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أصابه شيء يسره يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءت الأمور على غير ما يريد تعثرت كان يقول الحمد لله على كل حال. يعني إذا أردت فرقا أساسيا بين المؤمن وغير المؤمن، لا أقول كلمة الحمد يقولها الناس جميعا، حالة الحمد، المؤمن يعيش حالة دائمة من الحمد لله عز وجل، شاكر، جاء من أسرة فقيرة الحمد لله، رزقه الله زوجة ليست صالحة، كيف يفهم هذا الأمر؟ يفهم هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى رزقه هذه الزوجة ليصلحها ويكسب بها أجرا عند الله كبير. جاءه أولاد ذكور الحمد لله، إناث الحمد لله، ذكورا وإناثا الحمد لله، جعله الله عقيما الحمد لله، له وظيفة متعبة الحمد لله، مريحة الحمد لله، دخلها قليل الحمد لله، كبير الحمد لله. ولكن هناك نقطة دقيقة جدا، إياكم أن تفهموا من هذا الكلام أنه في أي وضع تحمد الله عليه ولا تحاول تحسين هذا الوضع، لا، هذا يتنافى مع أخلاق المؤمن. هو يحاول تحسين وضعه المادي، يحاول تحسين وضعه العلمي، يحاول رفع مستواه في كل الميادين، فإذا بذل كل طاقته ووصل إلى هذا المستوى وليس في إمكانه أن يتجاوزه الحمد لله. هنا الحمد لله. يعني واحد أدى الامتحان وما نجح الحمد لله، إذا كان باذل جهده كله الحمد لله، إذا ما درست هذا جزاء التقصير، ما له علاقة بالحمد، هذا جزاء التقصير. لما الإنسان يبذل كل جهده ولا يحقق مطلوبه عندئذ الحمد لله على كل حال. فكأني أقول إن الفرق الدقيق بين المؤمن وغير المؤمن، لا أقول كلمة الحمد، حالة الحمد التي يحياها المؤمن. لما لا يحمد الله؟ لأن الله بيده كل شيء، لا إله إلا الله، وهو الغني، ما في أمطار الحمد لله معالجة، وهو القدير على كل شيء، ما في أنداد لله عز وجل يعني يمنعونه من تصرف معين. هو الغني، هو القدير. أحيانا تكون في دائرة مثلا المعلومات تصل إلى من هو فوقك غير صحيحة، يثنى على المقصر ويذم المجتهد، أما عند الله عليم هو الغني، هو القدير، هو العليم، هو السميع، هو القريب، أتكلمت أم سكت، يعلم السر وأخفى. لماذا الحمد لله؟ لأنه لا إله إلا الله أولا، لا إله إلا الله الغني، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لا إله إلا الله القدير، هو الواحد القهار، والله يحكم لا معقب لحكمه. يوم القاضي يحكم وفي قاضي أعلى ينقض حكمه، لكن والله يحكم لا معقب لحكمه. الحمد لله لأنه لا إله إلا الله، والحمد لله لأنه غني، والحمد لله لأنه قوي، والحمد لله لأنه سميع، والحمد لله لأنه بصير، والحمد لله لأنه عليم، والحمد لله لأنه رحيم. فلذا لا تحمد الله عز وجل؟ الحقيقة إذا عرفت أسماء الله لا تحزن أبدا، لا ترى إلا حكمة بالغة في تصرفات الله عز وجل، لا ترى إلا الحكمة البالغة. فالآية في مبدئها أن النعم التي أسبغها الله علينا ظاهرة وجلية وواضحة وناصعة، وهي كالشمس، لا يستطيع أحد على ظهر الأرض أن ينكرها. ولكن المشكلة أن هذه النعم تعزى لغير الله. جاء قوله تعالى الحمد لله، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويذكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. المشكلة أن النعم لا ينكرها أحد، ولكن المشكلة في أن هذه النعم تعزى لغير الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يرى أن فلان الفلاني بيده نفعه وضره، هذا إشراك. قد يرى أن هذه الزوجة ملجأ له وملاذ، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يعني جعلها سكنا لك، ولولا أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبها محبتك أو ألقى في قلبها رجاءك لما خدمتك. فالمؤمن كلما تفتحت بصيرته يرى أن كل من يقدم له خدمة في الحياة إنما هي بفضل الله وبإذن الله والحمد لله وحده. فلذلك نعمة الصحة، أنا أقول ليس العجب أن يمرض الإنسان، العجب أن لا يمرض، لأن هناك آلاف الآلاف من الشروط التي يجب أن تتوافر جميعها كي تقول صباحا الحمد لله رب العالمين. الأجهزة تعمل، جهاز الهضم بدءا من الفم إلى اللعاب إلى البلعوم إلى لسان المزمار إلى المري إلى المعدة إلى البنكرياس، الاثني عشر، خلايا الامتصاص في الأمعاء الدقيقة الأمعاء الغليظة، جهاز التصفية البولية الكلاوي، جهاز القلب، الرئتين، العضلات، العظام، الجلد، هذا كله يعمل بانتظام، الجهاز الودي النظير الودي، الجهاز العصبي، الجهاز الهرموني، الغدة النخامية، الغدة الدرقية، الغدة الكظر، البنكرياس، كله يعمل بانتظام الحمد لله. هذه معجزة أن تستيقظ صباحا وتحس أنك بصحة تامة الحمد لله. أكلت طعاما، من خلقه؟ من سخره؟ من جعله مناسبا لنا طعما ولونا ورائحة وقواما ومضمونا وغذاء؟ من نوع هذه الأغذية؟ البروتينات والفيتامينات والسكريات والمواد الدسمة، من وزعها على هذا الطعام الذي بين أيدينا؟ إذا أكلت لقمة خبز، من خلق القمح؟ الأرض والقمر والشمس والبحار اشتركت في صنع هذا الرغيف. إن شربت كأس ماء، من سخره لك؟ إذا كان لتر الماء بالدول النفط المحلى عم بيكلف 3 ريالات، يعني 10 ليرات سوري تقريبا، لتر الماء 10 ليرات تحلية. هذا الينبوع، ينبوع الفيجي الذي سخره الله لنا، والذي بلغني مؤخرا أنه يمتد إلى حدود الاتحاد السوفيتي. هذا أحدث خبر، أن هذا النبع يصل إلى حدود الاتحاد السوفيتي حوضه الجيولوجي، من سخره لنا؟ ماء عذب فرات. الحمد لله على كأس الماء، الحمد لله على رغيف الخبز، الحمد لله على هذه التفاحة التي تأكلها. إياك أن تظن أنك دفعت ثمنها، لا، دفعت ثمن خدمتها. أما أهل الأرض لو اجتمعوا لا يستطيعون صنع تفاحة واحدة. من جعل هذه الكميات بكميات معقولة؟ لو كان التفاح قليل جدا كان حاصله 200 ليرة، من يأكله؟ من عمل تناسب؟ لو أن الدجاجة بيض بالسنة بيضة واحدة كان حاصله 1000 ليرة البيضة، كل يوم بيضة حقها نصف ليرة، معقولة صار. فالحمد لله الحليب، البيض، الجبن، اللحوم، هذه كلها من نعم الله. فهذه النعم لا يستطيع أحد أن ينكرها، لكن المشكلة في أن أهل الأرض معظمهم يعزونها إلى غير الله. فجاء قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. فكلما تعمقت في الإيمان، الحركة، السكن، نظرت إلى ابنك الحمد لله، من جعله بهذه الصورة الحسنة؟ نظرت إلى زوجتك، دخلت إلى بيتك، أشعلت المدفأة، أدرت المروحة، من سخر هذه القوى؟ هذه من أودع في الأرض هذه المادة التي تسمى الطاقة؟ عن طريقها ولدت الكهرباء، من؟ الحمد لله. الحمد لله، كلمة لله يعني المسير، هناك خالق ورب وإله، فالخالق الذي خلق، والرب الممد، والإله هو المسير. يعني هذه السيارة تقريبا لأذهانكم لها معمل صنعها، وتحتاج إلى إمداد مستمر بالوقود والزيت وما إلى ذلك، وتحتاج إلى من يقودها. فالذي يسيرها اسمه المسير، والذي يمدها اسمه الرب، والذي صنعها اسمه الخالق. فالحمد لله، أمورك جميعها، صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها، دقيقها وكبيرها، بيد الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله. الحمد لله، هذا هو التوحيد. إذا كان بدك تلخص الإسلام كله في كلمات، كلمة لا إله إلا الله وكلمة الحمد لله، هو كل شيء ويحمد على كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يحمد على كل شيء، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ما من حادث يقع، ما من مصيبة تقع، ما من فقر ينزل بإنسان، ما من مرض يلحق بجسم إنسان إلا بأمر الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذا هو الحق، هذا هو التوحيد، وهذا هو الحمد. يعني كأنني بهذه الآية الحمد لله جمعت لا إله إلا الله والحمد لله، الحمد لله جمعت التوحيد والحمد، وهذا هو الدين كله، توحيد وحمد. طيب المشركين شرك وسخط. الكافر، هي السمات العميقة في تفكيره، أول شيء شرك، فلان وفلان وفلان، يرجو فلان، يخاف فلان، يتمنى رضاء فلان، يحسب لفلان حسابا، عايش بدوامة الشرك، يعني قلبه فارغ، يكاد قلبه ينخلع خوفا من فلان، يكاد يذوب حبا لفلان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي. يمكن ما في إنسان أحب إنسان على وجه الأرض، هي ظني، ما في إنسان أحب إنسانا على وجه الأرض كحب سيدنا أبي بكر لسيدنا محمد، اللهم صل عليه. ومع ذلك الحمد لله، لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. من سخر هذا الصديق لهذا النبي العظيم؟ الله عز وجل. لو زعل صديقي عام 1550 ما التقى معه. مين جعله بعصره؟ الله عز وجل. فمين جعل صديق بعصر رسول الله؟ الله عز وجل. إذا الحمد لله رب العالمين. من واحد منا أيام من جمعك بهذه الزوجة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر. من رزقك هؤلاء الأولاد؟ الله سبحانه وتعالى. من أعطاك هذا الذكاء فحصلت وأصبحت لك خبرات ترتزق منها؟ الله سبحانه وتعالى. طبيب، محامي، مهندس، مدرس، خبير ببعض الحاجات، عنده مصلحة بيده من أعلى مستوى تدر عليه أرباحا طائلة، الحمد لله. لو أن نقطة دم كرأس الدبوس تجمدت في أحد شرايين الدماغ لفقدت كل ذاكرتك وخبراتك. فلان معلم بهالمصلحة، شغلته نظيفة كثير، فاصين بالدور لحتى يصحلك عنده بدك شهرين. الفضل لله عز وجل. إن كنت طبيب ناجح أو مدرس ناجح أو مهندس ناجح أو تاجر ناجح أو صاحب معمل ناجح أو عندك مشروع زراعي ناجح أو كنت أب ناجح أو كنت موفق بزواجك، الحمد لله رب العالمين. هذا هو الدين كله، توحيد وحمد. الكافر شرك وسخط، دائما الكافر ساخط على كل شيء، متشائم، دائما يشك في حكمة الله. أحيانا يقول لك أن فلان ما بيستاهل، يستكثر نعمة الله على بعض عباده ويستقلها على آخرين، كأنه شاك في حكمة الله، مع أنك لو تعمقت في الأمور وكشف الغطاء وأطلعنا الله على كل شيء لقلنا الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في بالأرض زلازل، في فيضانات، في براكين، في أعمال عنف، في قوي، في ضعيف، في صحة، في مرض، في فقر مدقع، في مجاعات، الحمد لله رب العالمين. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، لكن المشكلة أن هذه الحياة الدنيا بالنسبة إلى الدار الآخرة لا شيء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قد يضحي بها من أجل الهداية. يعني إذا واحد أغلق المحل مثلا والصانع نسي شمعة شعلة، ثاني يوم الساعة 12 في الليل بلغوه أن المحل احترق، المحل فيه بضاعة بخمس ملايين مثلا. إذا كان على أثر هذا الحريق بدأ يصلي فهذا عند الله حكمة بالغة، أما عند الناس ماذا يقولون؟ ليت هذا الصانع لم ينسى هذه الشمعة شاعلة. هي عند الله حكمة بالغة، لأن هذا المحل بكل هذه البضاعة التي احترقت إذا أثمر احتراق المحل توبة في صاحبه فهذا خير كبير لا يعلمه إلا عند الموت. يوم يكشف عن ساق، يعني يكشف عن كل شيء ساقه الله إليك، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خجلا وصغارا وشعورا بالخزي والعار، وكانوا يدعون إلى السجود من قبل وهم سالمون. فالحمد لله رب العالمين. هذه بعض العلماء وقع في حيرة، أيهما أفضل، كلمة لا إله إلا الله أم الحمد لله؟ يعني ملخص الملخص أن الإمام الغزالي قال ليس في الإمكان أبدع مما كان. بعضهم فهم هذا الكلام فهما مغلوطا، ليس في إمكان المخلوق أبدع مما أعطاه الله عز وجل. الذي أعطاك الله عز وجل هو أنسب شيء إليك، ولو كشفت لك الحقائق لما اخترت إلا أن تكون كما كنت. لو كشفت لك الحقائق، بعض الناس يتمنى الغنى، بعض الناس يتمنى الصحة، بعض الناس لو كشفت لك الحقائق لن تتمنى إلا أن تكون كما كنت، لأن الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. أخي هالزوجة أنسب وحدة لك، الحق على أمي لا مو الحق على أمك. خطتها بسرعة، كانت مستعجلة، شافوها بالليل انغشوا. ليس في الإمكان أبدع مما كان، علامة واحدة كنت تصير مهندس، ليس في الإمكان أبدع مما كان. آخر اسم كنت حروح بعثة، ليس في الإمكان أبدع مما كان. لو نظرت إلى التوحيد لرأيت أن الله وحده بيده كل شيء، قدم وأخر وسمح ومنع وسهل وعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. إذا الله عز وجل أراد إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالحمد لله رب العالمين. كلما تعمقت في الإيمان ازددت تمثلا لهذه الآية. يعني حياتك في كم جزئية؟ بعتقد بحياة أحدنا في شيء 50,000-100,000 جزئية. نوع بيته، ذاكرته ضعيفة شوي، الحمد لله أنسب شيء، معلوماته ما عنده إمكانية لدخول فروع علمية مثلا، هيك الله خلقني أنا بحب الحفظ ما عندي. الحمد لله رب العالمين. يعني إمكاناتك الفكرية والجسدية جعلك طويل قوي، جعلك ضعيف، جعلك من أسرة غنية من أسرة فقيرة، جعلك مثلا في بيئة راقية في بيئة متخلفة. كله ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. هذا الذي أعطاك الله عز وجل لو كشف لك الغطاء لما اخترت غيره. وقد يكون هذا الشيء طريقك إلى الجنة. الفقر هو الهادي، ولكل قوم هاد. إنسان يهتدي عن طريق الفقر، إنسان يهتدي عن طريق المرض، إنسان يهتدي عند موت أحد أقاربه، إنسان يهتدي بمصيبة مؤلمة، إنسان يهتدي بإكرام كبير. هذا الذي ساقه الله إليك مبني على علم وحكمة وخبرة ورحمة. الحمد لله، لله المسير الذي لا إله إلا الله، لا مسير غيره، لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مزد ولا معطي ولا مانع ولا قابض ولا باسط إلا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. الإله نفسه رب العالمين الممد، هذا عطاؤنا. يعني المياه من عطاء الله عز وجل. نهر الأمازون 300,000 متر مكعب بالثانية. نبع يجي أحيانا بأيام الخير يفيض بلبي حاجة دمشق بكاملها، ويفيض نصف كثافته إلى نهر بردة. ربنا ممد، أمدنا بالماء. أحيانا يكون في سحب الماء، تلاقي النباتات. قال لي صديق، قال لي والله دفعت الأسبوع الماضي 500، كل أربعة أيام في عندي 500 ليرة سقي مزروعات في الماء. قال لي الأمر صعب جدا، وإلا بتموت الأشجار. فالذي أمدنا بالماء هو الله سبحانه وتعالى. يعني نهر الفرات بلغ بعض يعني في أيام الفيضانات 11 كيلومتر عرضه، بعمق كبير جدا، الآن ممكن إنسان يمشي فيه إلى ركبتيه. الحمد لله رب العالمين على عطائه وعلى منعه. عطاؤه عطاء ومنعه عطاء، عطاؤه عطاء ومنعه عطاء. الحمد لله رب العالمين ممد. بس ربنا عز وجل يمد هذه الأجسام بكل ما تحتاج، من الهواء إلى الماء إلى الطعام إلى الشراب إلى كل شيء، شيء أساسي وشيء ثانوي. الأساسي الطعام والشراب، والثانوي الأزهار. هذه تؤكل لا تؤكل، هذا الجمال الذي بثه الله في الأرض، هذه السماء التي زينها بالنجوم، هذه الأماكن الجميلة جعلها منتجعا لنا، الحمد لله رب العالمين. ولكن معنى الربوبية يشمل التربية النفسية، فكل أنواع البصائر مشتقة من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل الأب مثل مصغر بمد ابنه بكل ما يحتاج، حاجاته، أدواته، كتبه، دفاتره، ألبسته الصيفية الشتوية، غرفته، تدفئة لغرفته، طاولة، إنارة، سرير، وسائد مثلا فرش وسيرة، أغصية مناسبة صيفية وشتوية، هذا إمداد. فإذا ضبطه يكذب قد يضربه، والضرب أيضا تربية. فالتربية لها معنيان، معنى الإمداد بما تحتاجه من مواد، صار في تربيتين، تربية جسدية وتربية نفسية. فكل إنسان يتلقى من الله عز وجل تربيتين، يتلقى تربية لجسمه ويتلقى تربية لنفسه. فكل ما يحدث لك إنما هو من الله عز وجل بناء على واقعك وعلى نفسيتك. الحمد لله رب العالمين. وفي درس سابق تحدثت لكم عن أن كلمة رب تقتضي العلم، وتقتضي الخبرة، وتقتضي الغنى، وتقتضي الإشراف الدائم، وتقتضي الحكمة، وتقتضي الرحمة. لا بد من أن يكون رب العالمين قويا وغنيا وحكيما وعليما وخبيرا ورحيما وقيوما، يعني دائم الإشراف. لا يسمى المربي ناجحا إذا غاب عن الذي يربيه، لا يسمى المعلم ناجحا إذا تغيب عن الطلاب. لا بد من أن يكون رب العالمين قويا وغنيا وقديرا وحكيما ورحيما ودائما الإشراف، يعني قيوما. الحمد لله رب العالمين. كلمة رب فيها عطاء، يعني الله ما قال الحمد للإله، ما قال الحمد للخالق، الحمد لله رب العالمين. يعني أنت لك رب. مرة سمعت بالطريق رجل يقول وهو غضوب، إذا ما له أب ما له رب. تأثرت لهذه الكلمة. قد ينشأ أحدنا يتيما ولا أب له، لكن الله في الوجود. وإذا العناية لاحظتك جفونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن في ذاته، الرحيم في أفعاله. ذاته رحيمة، هناك تطابق كامل بين أفعاله وبين ذاته. أحيانا الإنسان يكون هناك مسافة بين أفعاله وبين نفسيته، قد يفعل عملا فيه رحمة ولكن قلبه قاس كالحجر، الظروف اضطرته لذلك، ذكاؤه أرشده لذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم. رحيم في ذاته، رحمن في ذاته، رحيم في أفعاله. قل إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الرحمن يعذب، أما الرحيم لا يعذب. دقة الآية، قل إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ربنا عز وجل رحمن في ذاته، تقتضي رحمته أن يسوق لعبده بعض الشدائد. هذه الشدائد تسمى شدائد، أما الرحمة رخاء. لذلك ربنا عز وجل قال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. شوف الإعجاز، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يعني تقتضي رحمته ألا يرد بأسه عن المجرم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الرحيم صفة أفعاله، أما الرحمن صفة ذاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شو بقى فيه؟ هو الإله وهو الرب وهو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسم جامع لأسماء الله الحسنى، يعني الله قوته ضمن رحمته، ولطفه من رحمته، وبطشه من رحمته، وأفعاله نابعة من رحمته. لذلك هناك أسماء جامعة وأسماء غير جامعة. الرحيم من الأسماء الجامعة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لكن مالك يوم الدين لو عقلنا معناها لارتعدت فرائصنا. أنتم الآن مخيرون، ما دام في القلب حياة، ما دام القلب ينبض فأنت مخير، كل شيء ممكن الآن، الإصلاح ممكن، التوبة ممكنة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لكن مالك يوم الدين إذا جاء يوم الدين فلا اختيار لك. هذه الأمانة التي أودعها الله فيك، هذا التكليف، هذا الاختيار الذي منحك الله إياه، هذا الكون الذي وهبه الله لك، هذا العقل والفكر الذي ميزك الله به، كله انتهى. مالك يوم الدين. هو في الدنيا مالك، لكن مالك وأنت مختار، لكنه في الآخرة ملك كل شيء وملك اختيارك. إذن لا تستطيع أن تفعل شيئا. يوم الدين يوم الجزاء. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. اعمل ما شئت، قال عليه الصلاة والسلام، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. افعل ما شئت، أعطي أو لا تعطي، اعدل أو اظلم، أحسن أو لا تحسن، اعملوا ما شئتم. يوم الدين يوم الجزاء. عمزت زوجتك بالإحسان إلك، أسأت لها عليك، أنفقت مالك إلك، لم تنفق عليك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. مالك يوم الدين. إذا جاء ملك الموت انتهى كل شيء. الاختيار انتهى، الأمان انتهت، الشهوات نزعت، الكون طوي، الفكر تعطل، كل شيء انتهى. يوم الدين يوم الجزاء والله مالكه. أما الآن تملك أنت الاختيار. الآن أنت الآن مخير، مخير أن تتوب أو لا تتوب، أن تسيء أو تحسن، لكن يوم الدين ينتهي فيه الاختيار. كأنك هذه الآية تحضك على العمل الصالح. إياك أن تصل إلى هذا اليوم وليس لك عمل صالح تلقى الله به. لذلك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مالك يوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء. نحن الآن في يوم عمل. العام الدراسي مثلا، طالب يجي يحب يدرس أو ما يدرس، يجتهد أو ما يجتهد، يراجع أو ما يراجع، يذاكر أو ما يذاكر، يكتب وظائف أو ما يكتبها، أو يكتب نقل من رفقاته، بيدي مخير. لكن إذا قرع جرس الامتحان في آخر العام وطرحت الأسئلة، هذا اليوم يوم الجزاء. لذلك في الامتحان يكرم المرء أو يهان. أما في أثناء العام الدراسي ما في إهانة لكسور، معه وهلة، أعطي فرصة. ونحن الآن كذلك، لا، نحن في فرصة، أنت حر. تحب أن تأتي إلى هذا المجلس أو لا تأتي؟ هناك من يسهر وراء جهاز له، لك والله أمتع، هنا ما في شيء، ناس في ناس في بجوز. هذا اليوم دار عمل، لكن الآخرة دار جزاء. قالوا الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف. في الآخرة انتهى الاختيار، انتهى التكليف، انتهى كلمة حرام وحلال، ما بقى في حرام، ما بقى في حرام. أنت في جنة عرضها السماوات، لا بقى في غض بصر بالآخرة، ولا بقى في فئة على الصبح بكير، ولا في بذل مال، لا في مشي بشموس، ولا في حر. في جنة يعني عرضها السماوات والأرض. ربنا عز وجل قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ابتعدوا. يعني الآية الكريمة قبل هذه الآية سلام قولا من رب رحيم، وقبلها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هنيئا لهم، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هذا الوقت بمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فنحن الآن في دار عمل، ويوم الدين دار جزاء وحساب. أما الإنسان إذا وصل إلى يوم الدين انتهى كل، انتهى اختياره، انتهت الفرص كلها. الآن الفرص كلها مفتحة، أبواب الرحمة مفتحة، أبواب التوبة مفتحة، أبواب الاستقامة مفتحة، أبواب العمل الصالح مفتحة. لكن إذا جاء يوم الدين انتهى كل شيء، انتهت حرية الاختيار، انتهت الدنيا، ما في مال تعوض، إلو معي فلان مبلغ، ما في مال، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعد هذه المقدمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، الذي النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال جمع القرآن في الفاتحة والله معه الحق، لأن كل شيء فيها الفاتحة، الألوهية والحمد والربوبية واسم الله الأعظم الرحمن الرحيم، والمصير الذي لا مفر منه مالك يوم الدين. الآن موقفك المنطقي إياك نعبد وإياك نستعين. لو أن الله عز وجل قال نعبد إياك اختلف الأمر، إذا سبق المفعول به الفعل فهذا أسلوب الحصر، يعني نعبدك ولا نعبد أحدا معك. لو قال نعبد إياك شيء وإياك نعبد شيء آخر، إياك نعبد. لذلك المؤمن أعلى مرتبة يبلغها إنسان في الأرض أن يعبد الله حق العبادة، وأعلى مقام بلغه النبي أنه كان عبدا لله، عبدا حقيقيا، يعني اختياره تطابق مع أمر الله تماما. نحن أحيانا ما يتطابق اختيارنا مع أمر الله، نطبق 90 نقطة في نقطتين ما طبقتهم، ما لك عبد كامل. أما العبودية الكاملة أن يكون اختيارك موافقا 100% لما أمر الله عز وجل، إذا أنت عبد لله. وإن لم تكن عبدا لله فلا بد من أن تكون عبدا لشهوتك. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة. إن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لشهوتك، وإن لم تكن عبدا لشهوتك فأنت عبد لعبد لله، فأنت عبد لعبد لئيم. كن لله عبدا فعبد الله حر. فإياك نعبد العبادة طاعة تامة مبنية على معرفة ومنتهية بسعادة. تعريف الدقيق، طاعة تسبقها معرفة وتعقبها سعادة، وإلا لما كانت لها هذه الأهمية. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. علة الخلق، العلة الكبرى لخلق الله، لخلق الإنسان على وجه الأرض، أن يعبده، يعني أن يعرفه فيطيعه فيسعد بقربه. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد والعبودية لله عز وجل، لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لتجزى، هي مالك يوم الدين، لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. والله الآية تكفي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية، هي يوم الدين، أكاد أخفيها. الكافر عنده أمل طويل. لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نفي إلهي عظيم جدا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن العبادة لله عز وجل تحتاج إلى عون من الله عز وجل. فأنت في الركوع تعلن عن خضوعك لله، وفي السجود تطلب العون منه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قل للمؤمنين، تقول اهدنا الصراط المستقيم، مناجاة، الصلاة مناجاة، صراط الذين أنعمت عليهم، الأنبياء، الصديقين، الصالحين، المؤمنين، أهل العقل، أهل اللب، الطيبون، الأذكياء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك أناس عرفوا وعطوا، هؤلاء الذين غضب الله عليهم. وهناك أناس ما عرفوا الله عز وجل، هؤلاء الضالون. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول لك الله عز وجل وكأنه يخاطبك في الصلاة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، يعني خضوعا لك يا رب لهذا الأمر، أنا خاضع لك، أنا مطيع لك. حين السجود تقول سبحان ربي الأعلى، يعني يا رب أعني على تنفيذ هذا الأمر. الركوع خضوع، والسجود طلب العون من الله عز وجل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. يعني كل آية تقرأها في الصلاة لها ركوع خاص بحسب مضمونها، ولها سجود خاص بحسب مضمونها. تبدأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكننا ضعاف وخلق الإنسان ضعيفا، رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن، إياك نعبد وإياك نستعين على عبادتك. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك، إياك نعبد وإياك نستعين. عندئذ تتوجه إلى الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الناجحون، هؤلاء الفالحون، هؤلاء المؤمنون السعداء في الدارين، الذين عرفوك وأطاعوك وتقربوا إليك وعقلوا عنك وسعدوا بقربك، صراط الذين أنعمت عليهم من يطيع الله ورسوله يحشره الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم. هؤلاء الذين عرفوا الله وحادوا عن شريعته، سمعنا وعصينا. هذا الذي يقول نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان، في أدعية من صنع بعضهم: أمرتنا فما أتمرنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا فضلك. هؤلاء مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. عرفت الله وتعصيه؟ قال له واحد لابن الأدهم: ائذن لي بالمعصية. قال له: نعم. أشياء خمس إذا فعلتها لن تضرك المعصية. قال له: وما هي؟ قال له: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن أرضه. قال له: أين أسكن إذن؟ قال له: تسكن أرضه وتعصيه. قال له: الثانية. قال له: إذا أردت أن تعصيه فاجهد ألا تأكل من رزقه. قال له: وماذا آكل إذن؟ تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه. قال له: هات الثالثة. قال له: إذا أردت أن تعصيه فاجهد ألا يراك. قال له: كيف لا يراني؟ تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه ويراك. يعني لذلك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أذن. نختم هذا الدرس بقوله عليه الصلاة والسلام: القرآن كله في الفاتحة. لذلك تقرأها في كل ركعة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والبطولة أن تقرأ الفاتحة وأنت متمثل لمعانيها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. من عند إياك نعبد وإياك نستعين بدأ موقفك العمل، ما دام الله سبحانه وتعالى رب العالمين وهو الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو يحمد على كل شيء، ماذا تنتظر؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. يعني إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به، إياك نعبد وإياك نستعين. فسيدنا يوسف مثلا: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليك وأكون من الجاهلين. لما الإنسان يطيع الله عز وجل وهو مفتقر إليه يعينه على طاعته، فإذا اعتمد على نفسه أوكله الله إياها. لذلك الإمام أحمد رضي الله عنه قبل أن تدركه المنية كان يقول: كلا بعد كلا بعد، فحار تلامذته في ذلك. فلما توفي رحمه الله رآه بعض تلامذته في المنام فقال له: يا سيدي، كنت تقول كلا بعد كلا بعد. فقال: يا بني، جاءني الشيطان وقال لي لقد نجوت. قلت: كلا بعد، حتى تنزع الروح من الجسد على الإيمان الآن نجوت. مدام بالحياة الإنسان لو أصابه كبر وقع في المعصية، أصابه اعتزاز وقع في الشرك. فإياك نعبد وإياك نستعين دائما في افتقار إلى الله عز وجل. ممكن نبي يعبد صنم؟ مستحيل. ورد هذا في القرآن الكريم حينما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه فقال: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. معناه مفتقر، معناها إياك نعبد وإياك نستعين. بعد أن عزمت على طاعة الله عز وجل وعزمت على الاستعانة به، أنا التفصيلات: يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن تقرأ القرآن وهو الصراط المستقيم، القرآن الصراط المستقيم، افعل ولا تفعل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقولوا للناس حسنى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كل آيات القرآن الكريم هي صراط مستقيم، تقول أنت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا المغضوب عليهم عرفوا وحرفوا، والضالين ما عرفوا أصلا. الضالون كثيرون، أما المغضوب عليهم أكثر، لا أكثر المسلمين، يعني يعرف أن له ربا وفي الآخرة جنة ونار، ومع ذلك يأكل حراما ويطعم حراما ولا يبالي بأمر الله، يعصي الله ويقول نحن ضعاف، نحن عبيد إحسان مالنا عبيد امتحان، وهكذا. هؤلاء مغضوب عليهم، والضالون الذين ما عرفوا الله أصلا. وأما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. في حمد وثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عفوا، في حمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وفي مصير مخيف مالك يوم الدين يوم الجزاء، وفي موقف عملي إياك نعبد وإياك نستعين، وفي تفصيلات اهدنا الصراط المستقيم. يعني حمدت الله المسير الرب الرحمن الرحيم، وعلمت أن يوم الدين هو يوم الجزاء ولا اختيار لك، ثم رجوت الله أعلنت عن عبوديتك لله وعن استعانتك به، ثم طلبت منه الصراط المستقيم المنهج الصحيح صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلمة آمين يعني استجب يا رب، ثم تأتي الصلاة، تأتي القراءة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.